ولتهدني نحو الصراط المستبين، ولتسقني من نبع شرعتنا المعين. أرني الحقائق دون شك أو ظنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 17 من الجزء 20 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصرة الفضائية. أهلا وسهلا في الدكتور. يا أهلا وسهلا. يا مرحبا بك. الله يبارك فيك. يا أهلا ومرحبا. يقول الله عز وجل في سورة القصص: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. نعم. تفضل دكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى جانبا مما حدث لفرعون، نعم، مع موسى، ومما كان من شأن موسى عندما دعا هذا الظالم إلى توحيد الله تبارك وتعالى فأبى واستكبر، أغرقه الحق سبحانه وتعالى هو ومن معه، فقال: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، نعم، ويوم القيامة لا ينصرون. انتقل فرعون مباشرة إلى عذاب النار من خلال ما جاء في قول الله تبارك وتعالى في مؤمن آل فرعون: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالنار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا دليل على عذاب القبر، وأنه يعذب في دار البرزخ إلى يوم القيامة، وأن الله تبارك وتعالى جعلهم أئمة يدعون إلى النار، أي كل من تأسى بفرعون يحدث له ما حدث له ولجنوده، أنهم ينتقلون مباشرة إلى عذاب الله تبارك وتعالى في القبر، ويعرضون لهذا العذاب رغما عنهم في تحقيق عدل الله تبارك وتعالى في بقاء هؤلاء إلى يوم القيامة في العذاب. نعم. ويوم القيامة لا ينصرون، يعني ينالهم الخزي أيضا يوم القيامة. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، فيظل فرعون مذكور باللعن، فرعون لعنه الله، على اعتبار ان هذه تبقى صفة موجودة في فرعون مستمرة حتى بعد موته. نعم. فيحمل آثار فعله ونتيجة الجرائم اللي حيتأسى بها أمثاله. نعم. إلى يوم القيامة. واتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين، على اعتبار ان بعد كل السيرة الطويلة السيئة التي نالها في الدنيا من اللعن والطرد من رحمة الله وغير ذلك، كمثل يضرب على ألسنة الناس في السوء والعلو والاستكبار وادعاء الألوهية وعدم النظر إلى نعم الله تبارك وتعالى وتوحيده. نعم. يوم القيامة أيضا هو من المقبوحين اللي موصوفين بالقبح، قبح الشديد بسبب سوء أفعالهم. ثم يقول الحق تبارك وتعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. موسى أعطاه الله عز وجل الكتاب بعد أن نجاه من فرعون، وبعد أن شق له البحر وخرج معه بنو إسرائيل إلى أرض سيناء. نعم. فآتاه الله عز وجل الكتاب اللي هو التوراة، لكنه قال من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. الآية دي فيها دلالات كتيرة جدا جدا، أو فيها رسائل أو معاني واضحة. من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، أي ما مضى من القرون الأولى ومن ضمنها فرعون. يعني القرون الأولى تبدأ من فرعون وراجع إلى الخلف. هيبقى أول قرن اللي هو كان فيه فرعون، والتاني اللي قبله والتاني اللي قبله والتاني اللي قبله، وتمشي كده. مدين وقوم لوط وقوم وانت ماشي عاد وثمود. أو من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بالعذاب، كما أهلك الله فرعون. العذاب اللي يجي يستأصل قرية بكاملها أو يستأصل مدينة بكاملها، عتت عن أمر ربها. نعم. فده استئصال كامل بالإهلاك. لأن من بعد موسى عليه السلام ما حصلش الإهلاك ده. والأمور ما حصلتش، إن جت مثلا عملية إهلاك كاملة لأمة كاملة من الأمم. نعم. من بعد موسى عليه السلام، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه من حديث أبي سعيد ومرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما أهلك الله قوما بعذاب من السماء ولا من الأرض إلا قبل موسى. ثم قرأ: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. فده من ضمن المعاني اللي بيشتملها النص. نعم. أيضا: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس، أي بصائر تظل مستمرة في الناس من بعد ذلك. من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، أي ما سبق موسى، ابتداء بقى من آدم وانت ماشي كده إلى موسى عليه السلام. وقد يكون بمعنى الإهلاك أهلكنا القرون الأولى بمعنى موتها، زي إحنا بنسمي أي واحد مات هلك، هذا هالك. لك هلك عن كذا، هلك يعني إيه؟ مات. وبرضو المعنى يشمله. فموسى عليه السلام أعطاه الكتاب بعد ما نجاه من البحر ومن فرعون، وأهلك فرعون وقومه، بعد ما أهلك القرون السابقة بعذاب كامل يستأصل شأفة الناس كلها. نعم. المكذبين، بعد ما مضى من الناس الكثير من الموتى، ماتوا أجيالا بعد أجيال. كل الكلام ده، الآية أو الكلمة جاءت شملت كل هذه المعاني وكلها صحيحة. نعم. ليه؟ لأن النص واضح يعني. بصائر للناس، آتينا موسى الكتاب بصائر للناس، آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس. عشان يتعظوا. نعم. وهدى ورحمة في الكتاب، وفي ذكر ما جاء في الكتاب من الأمم الماضية. وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون، يرجعون يفوقهم، يتذكرون إيه؟ يتذكرون حقيقة حياتهم. نعم. لماذا خلقهم الله، وكيف هيأ لهم الحياة، ليستأمنهم ويبتليهم فيها، وتصبح هذه الحياة عبارة عن عارية مستردة. نعم. إنسان أمن فيها لابد أن يراعي ذلك في كل صغيرة وكبيرة، فيذكره ولا ينسى، لأن اللي نسى أهلكه الله. نسى بمعنى التناسي، يعني تناسى هذه الحقيقة وتكبر في الأرض وبغى وطلب الدنيا، فكان مثاله وإمامه فرعون. فحدث له ما حدث. ثم قال الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر. بجانب الغربي ده بقى في إثبات لنبوة النبي عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، أنه أخبر عن الأمم الماضية خبرا كأنه شاهد وسمع وحضر الحدث، وهو رجل أمي لا يقرأ شيئا من الكتب السابقة. نعم. ولا يكتبه، بل نشأ بين قوم لا يعرفون هذا الأمر، لا في النبي عليه الصلاة والسلام ولا حتى في أحد كان بيشتغل في التدوين والسجلات ويكتب تاريخ الأمم، ما حصلش، بل هي أمة بسيطة تعتمد على الذاكرة وتعتمد على الشعر وألوان الأدب في اللغة. فيأتي يخبر بهذا، وبعدين مش دي بس، لا، يا ربنا بيقول: وما كنت بجانب الغربي. الجانب الغربي اللي هو جانب الايه؟ الشجرة، لأنه ناداه من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة. شاطئ الوادي الأيمن، الوادي الأيمن ده اللي هو جنب الطور، فهتبقى الشجرة في الشرق والجبل في الغرب. الوادي يفصل ما بين الشجرة والجبل. أيوة. نعم. فهو موسى كان بجانب الايه؟ الغربي. وكلمه الله تبارك وتعالى من على الجبل في موضع آخر، لأن الجبل له قصة طويلة. نعم. الجبل نطقه الحق سبحانه وتعالى إلى أعلى، لما قالوا لموسى: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. والكلام ده في بعد ما عدوا من مصر ونجاهم الله عز وجل من فرعون وانشقاق البحر لموسى عليه السلام. نعم. فمر قالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. فربنا قال: وإذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة. يعني ربنا رفع الجبل وقلبه فوقهم، هيقع عليهم يعني. نعم. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: رب أرني أنظر إليك. قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فالجبل اندك. كل الأحداث ديت النبي أخبر عنها وما كانش موجود، فمن أين جاء بها؟ وطبعا هذه المشاهد اللي وردت في القرآن ربنا نص عليها، لأن في حاجات ما وردتش عندها الكتاب، يعني هم ما وصلوش للمعلومة دي. نعم. فالرسول يخبر عن أشياء، الأشياء ديت ما تقدرش ان انت تقول عليه ان هو مألفها من عنده، لأن الأحداث حقيقية. وموسى كان هناك فعلا، وحصل وحصل وحصل وحصل، كان في شجرة وبينادي من عندها وكده. فلو انت كذبته في شيء هتكذب باللي عندك. طب وعرف الكلام ده منين؟ ولو قلت لا ده هو جاب زيادات عن اللي عندنا، لا ده هو صادق اصلا، ما هو نفس المصدر اللي ارسل له رسالة هو اللي جاب له المعلومة اللي مش عندك، فبرضه ما قدرش يكذبه. ما قدرش يكذبه، فهو ما قدرش يكذب المضمون اللي جيبه كله على بعضه، لان هو عرف ان المصدر واحد جاي من عند ربنا سبحانه وتعالى. فهيكذب ربنا بقى مش هيكذب الله. ولذلك الحقيقة كانوا يروحوا يتلمسوها من النبي على الصلاة عليه. يعني تلمسوها ازاي؟ يسألوا يسمعوا شوفوا الجديد ويحاولوا يظبطوا عندهم على حسب اللي بيسمعوا من القرآن. وإن كان هم أهل جحود بدل ما يسلموا كفروا وجحدوا. نعم. فربنا بيقول وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر. نعم. اللي يعني كلفه ربنا سبحانه وتعالى اذهب إلى فرعون إنه إيه طغى. وأعطاه العصا آية تتحول لثعبان وإخراج اليد بيضاء من غير سوء. نعم. وما كنت من الشاهدين، ما حضرتش انت ولا شفت. وده لما تيجي في النص القرآني قطعت الطريق عليهم. يعني ايه؟ يعني يقولوا طب انت جبت الكلام ده منين؟ وانت حضرته ولا شفته؟ فتيجي الآية تقفل عليهم قبل ما يتكلموا. انا عارف هم يقولوا ايه وبيرد عليهم من قبل ما يقولوا. كل ما عمله نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قرأ القرآن. نعم. وعلى فكرة دي مش أول مرة يأتي هذا المنهج بهذا الطريق. نعم. لأن ربنا سبحانه وتعالى قال في موضع آخر مثلا من سورة العمران تقدم الحديث عنه، قل وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل إيه مريم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. فنص على موطن هم اصلا عندهم اختلاف فيه، عندهم اختلاف فيه، يعني ما هماش عارفين اصلا هم كانوا بيعملوا قرعه ليه. فايه السر في القرعه؟ فيقوم يقول لك ايه، كانت القرعه عشان كفاله مريم. وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل ايه مريم. نعم. فيبين ان الخبر ده جاي سماوي من عند ربنا سبحانه وتعالى، مش واحد يعرف الحكايه دي. لان انت حتى لو خدته من عندهم، لو فرض يعني ان هو ممكن يتاخد من عندهم، فهم ما قالوش عشان كده. ده بيقولوا انه اقترع عشان يبخر. بخر ايه؟ خد بالك ازاي؟ سبحان الله. يعني ممكن واحد يتبع القران في الايات اللي جت تعجزهم وتقول ان ده وحي مش من كلام محمد، يعني ممكن تعمل فيها رساله. دي رساله فرصة. ايه لا ده حتى المواضع ديت ازاي تحل عقد عندهم. نعم. الاول بحث عن المشكله عندهم، ان كان في قرعه بس سبب القرعه ايه، فاقعد اقرا بقى هتوصل لحاجه ولا مش هتوصل. مش هتوصل لحاجه. لا هات الكتاب بتاعهم مسح من الاول للاخر. مش هتوصل لحاجه. فهم في قرعه وهم مقرين في قرعه، بس ليه؟ مش معروف. وبعدين يقول النبي صلى الله عليه وسلم وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل ايه مريم. يعني يقول انت ما حضرتش اصلا هم بيعملوا قرعه عشان كفاله مريم. يعني شوف بقى، يعني حاجه ما يقدروش يكذبوا بها ابدا. وما كنت لديهم اذ يختصمون. نعم. وبعدين يقول لهم في مره تانية مثلا زي ما ورد سوره هود، تلك من انباء الغيب نوحيها اليك ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا. ولا قومك، ده بيتكلم علينا. لما كنا اهل مكه بيقولوا ده بيتكلم علينا. طب هو عارف اللي احنا عارفينه اللي في دماغنا ايه؟ فتصبح هذه يعني اعجاز، ما فيش قدامه مجال التكذيب. نعم. فاصبر ان العاقبه للمتقين. وفهود يقول له ذلك من انباء القرى نقصه عليك. في كل قصه يذكرها تيجي القضيه. في يوسف ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. لو كنتش حاضر هم قاعدين بيتأمرهم اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا. ده تكرر شرطها كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرى. وهنا يقول وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر. نعم. وما كنت من الشاهدين. ده معنى كده إيه؟ اللي بيتبجح بقى يقول لك لا ده واخده من عندنا، ده شيطان جابهوله، لا معرفش ايه، اخبلك ازاي؟ دي اسمها قلة ادب. صحيح فعلا. ومثل هذا القائل قليل الادب، ما لقاش حد يربيه. ان لو عنده ذرة عقل وانصاف ما يقولش الكلام ده. يقول الحق سبحانه وتعالى ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر. أنشأنا قرونا فتطاول عليهم الايه؟ العمر. أي من بعد موسى. نعم. قرون كثيرة جدا جدا حتى جاءوا إلى الموضع اللي انت فيه. من اليهود قاعدين في يثرب بيستنوك. نعم. وهم اهل جحود. ومن النصارى عارفين زي ما عرف هرقل وهم اهل جحود. يا قرون انشاها الحق سبحانه وتعالى تطاول عهدها وتناسوا حجة الله عز وجل التي جاءت في الوحي النزع عن النبي عليه السلام وجاءت في الكتاب اللي أخذ فيهم العهد والميثاق على الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وبعدين يقول له كمان إيه؟ وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. طب خلي بالك هنا دلوقتي، وما كنت ثاويا يعني مقيما في أهل مدين، انت ما كنتش، بيقول له، بيقول للنبي عليه الصلاه والسلام انت ما كنتش حاضر في اهل مدين بتتلو عليهم الايات اللي نزلت على ايه؟ شعيب، واللي قاله شعيب لاهل مدين. طيب ايه اللي كان موجود في شعيب؟ كان هناك شيخ كبير جاء بعد شعيب على دين شعيب وبيحافظ على عهد شعيب، هو اللي استقبل موسى، مش انه كان كاهن عند فرعون. ده حتى يعني هنا حتى لو هو كاهن كبير عند فرعون وليه قيمة، ما كانش ولاده او بناته اتطردوا من موضوع راعي الاغنام ويبقوا في الاخر. هيتخدموا. ولكن انشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر. وما كنت ثاويا في اهل مدين اي مقيما فيها تتلو عليهم اياتنا، يعني انت مش كنت حاضر في اهل مدين وحضرت اللي حصل من موسى وجيت نقلت الخبر لهم في مكة وقرأت عليه. او وما كنت ثاويا في اهل مدين تتلو عليهم اياتنا ولكننا كنا مرسلين، يعني ربنا ارسل شعيب لهم قبل كده. وهم الذين تلوا الايات اللي نزلت على شعيب وانت اخبرت بها ليس الا. فربنا سبحانه وتعالى ارسلك كما ارسل شعيب اليهم، وكما ارسل لموسى فذهب اليهم. طب وهل موسى يعني هل ممكن نفهم من ديت ان ممكن موسى كان بيدعوهم الى التوحيد انه على دين بني اسرائيل؟ هو راح اصلا هناك لقى الرجل على التوحيد، على نفس عقيدة بني إسرائيل، قبل أن يبعث إلى موسى وربنا يأمره ويكلفه. ولذلك هو قال بعد إيه؟ وما كنت بجانب الطور إذ نادينا. أنت ما كنتش واقف عند الطور لما نادينا على موسى إنك بالوادي المقدس إيه؟ طوى. اخلع عليك إنك بالوادي المقدس إيه؟ طوى. ولكن ما أنزلناه إليك، هذا معنى الكلام، رحمة من ربك، ولكن رحمة من إيه؟ من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. ما قالهمش نبي، فما يجوش يحتجوا على ربنا، فأرسلناك إليهم تذكرهم وختمنا بك الرسالة. نعم، يعني شرف مكة وقريش في ان اللي جالهم واحد ما فيش نبي بعده. فأصبحت الآية عامة، ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير، هذه أهل مكة نعم، وتشمل كل قرية وكل مكان وكل زمان إلى يوم القيامة من بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. بعد الرسول عليه الصلاة والسلام نعم. واللي يقول لك لا ده كان نازل أهل مكة وخلاص وخلصت، إن شاء الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى يورينا فيهم آية. نعم. ليه؟ لأن الحجة مستمرة على الخلق إلى يوم القيامة، ما راحتش. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك. فما فيش نذير جاء إلى أهل مكة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. فجاء لإنذارهم وإنذار من جاء بعدهم من عقبهم ومن القرون التي ستأتي بعدهم إلى يوم القيامة. نعم. لعلهم إيه؟ يتذكرون. لعلهم يتذكرون. يتذكرون برضو خريطة الحياة اللي هم اتخلقوا عشانها، دار الابتلاء ثم دار الإيه؟ الجزاء. الجزاء. دورهم إيه في الحياة وكيف تنقلب الأمور إلى محاسبة وجزاء على من أدى الدور في دار الابتلاء. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم، يعني يجي عذاب عليهم أو تجي لهم مصيبة عندما يحل الموت فيحاسبهم رب العزة والجلال، فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. ما بعثناك إليه، هذه الإجابة. يعني لولا أنهم يجوا يوم القيامة يقول يا رب أنت ما وضحتش لنا ولا بينت لنا ولا فهمنا أن احنا في دار امتحان وابتلاء وأن الأرض أرضك وإحنا مستخلفون مستأمنون، وإن كانت الفطرة ناطقة بهذا، لكن الفطرة واحدة مش كفاية، لازم أرسل رسل. قال وما كنا معذبين حتى نبعث ايه رسول. فلولا ان هيتعاقبهم على افعالهم فيجي يوم القيامه يقولهم احنا ما جلناش حد يعرفنا بالكلام ده، لان احنا ما عرفناش من نفسنا، ولازم نرسل الرسل، هو هيحتج بالمعنى العام بقى. فارسل الله الرسول عشان ما يقولوش لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك. طب اتبعوا بقى دلوقتي بيعنده، فنتبع آياتك ونكون من الايه من المؤمنين. فربنا يقول فلما جاءهم الحق من عندنا وبعتنا الرسول قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. فربنا عشان يقيم الحج عليهم بعتهم الرسول وقام جايب لهم قال بتفضل قصة موسى واللي كفروا موسى. خلي بالك، شوف من اول ما بدأت القصص بدأت على طول بذكر ايه قصة موسى. موسى عليه دي اجابة على السؤال ده. ابعت لنا الرسول علشان احنا ما نعرفش، هتعذبنا من غير ما تبعتنا حد يذكرنا. فأرسل الرسول مذكرا، فلما أرسل الرسول مذكرا وقالوا لو أرسل الرسول نتبع آياتك ونكون من المؤمنين، فلما جاءهم الحق من عندنا أي الرسول عليه السلام وجاءهم الوحي وبين لهم الحياة وخريطة الحياة، قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي إيه موسى. موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، اللي موسى راح لهم فرعون وأتباعه، قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. وهذه قصتهم تقدمت في سورة القصص كلها من أول السورة لغاية دلوقتي، مش ده اللي حصل؟ انتوا بقى هتعملوا زيهم؟ اهو جالكم وقال لكم موسى حصل له كذا وكذا وكذا، ولما جاب له الايات والعصا تحولت لثعبان، نعم، وحصلت ضربات، هل امن فرعون ولا كفر واهلكه الله؟ نعمل لكم ايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل لكم ايه؟ عندكم كتاب افضل من اللي جاء به بحيث تكون فيه هداية شرعية نمشي وراها؟ عندكم خريطة للحياة في تفسير كل صغيرة وكبيرة فيها أكثر من هذه؟ في إيه بالضبط؟ كل الحجج وكل البراهين أقيمت وقدامكم كل حاجة واضحة، التدبير الشرعي واضح والتدبير الكوني واضح، مشيئة الله نافذة، وما أحبه الله وارتضاه لكم لمصلحتكم بتعرضوا فيها. يبقى قضية ايه؟ أهواء. انتوا اصلا ما تستهلوش الا العقاب، فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم. شايف التسلسل؟ إذا لم يستجيبوا لك يبقى الحكاية حكاية إيه؟ هوى. فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. الهداية هنا كونية، لأن الهداية الشرعية بانت. فإن لم يستجيبوا لك في الهداية الشرعية فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. يعني ما فيش واحد أضل ممن أضله الله، ويبقى دي عقاب. اتضحت النقطة دي؟ نعم. يبقى ده إيه؟ عقاب. يعني واحد ما فيش فايدة فيه. الزوغان والزيغ أساسه في الحياة. تعالى لا. صح او لا؟ مش عايز، مش عايز، مش راضي. فربنا يقول ايه؟ فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. فبقى دي طريقته وطبعه. وده اللي مكتوب في اللوح المحفوظ، وقضاء وقدر، وما عادش ليه حجه على الله، وما عادش له اي حجه على ربنا سبحانه وتعالى. نعم. فاظهار المقدر في التدبير الكوني بيبقى بعد اعراض الشخص وإصراره على الإعراض. طب خلي بالك بقى، اللي أنت عملته كله مش معناه أن أنت أقوى من ربنا أو ستصل إلى هيمنة أو ما شابه ذلك، لا، ده اللي كتبه ربنا في اللوح المحفوظ، قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. فلما زاغوا أزاغ الله إيه؟ قلوبهم. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فهنا الاحتجاج بالامر الكوني بعد ما هو يعاند ويصر على الاضلال ويصر على الضلال، فربنا يقول والله لا، كل حاجه بقضاء وقدر. نعم. زي ما هدى الناس اضل اخرين، وانت اللي تتحمل المسؤوليه كامله. فالفساد يتحمل العباد. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، لكن كان الخير قدامك انك تمشي مع اهل الحق، وانت اللي اصريت على الباطل. فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم، ماشيين على مزاجهم، مش عايزين لا شرع ولا دين ولا حاجه. ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ان الله لا يهدي القوم الظالمين. نعم. فسماهم ظالمين لانهم تحملوا المسؤوليه عن افعاله. ثم قال الله تبارك وتعالى: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. وصلنا لهم القول يعني الرساله وصلتهم. هتذكروا خير وبركة ما تذكروش هم حرين. وصلنا لهم القول لأهل مكة ماشي، وصلنا لهم القول حجة على اليهود نعم، وصلنا لهم القول حجة على النصارى نعم. الكلام ده مش بس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، إلى يوم القيامة عام لا. خلينا نرجع كده في الأسماء والصفات من الأول عشان ما نطولش. فأخذناه وجنوده أخذ أخذا، فالأخذ وصف فعله والآخذ اسم مقيد ورب بنصه. نعم. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. فنبذناهم في اليم، نبذ نبذا فهو النابذ، والنابذ ليس من أسمائه، وحيبقى النبذ وصف فعله ونبذ فعله، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. الآيات برضو شاهدة لتوحيد العبادة نعم، والتحذير من فعل المعرضين عن هذا التوحيد، وفيها دليل برضو على التدبير الكوني في تحقيق عدل الله تبارك وتعالى في الظالمين. نعم. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، جعل جعلا فهو الجاعل، احنا قلنا الجعل وصف فعله والجعل اسم مقيد. وبرضو ده شاهد توحيد العبادة. ويوم القيامة لا ينصرون، ده منفي عن الله تبارك وتعالى، لا ينصرهم الله ولكن ينصر المؤمنين. والنصر وصف فعله، والناصر اسم مقيد، والنصير اسم مطلق. نعم. فنعم المولى ونعم النصير. الناصر ورد في السنة وهو ناصري كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، أتبع إتباعا فهو المتبع. إتباع هيبقى وصف فعله، والمتبع ليس من أسمائه. نعم. ويوم القيامة هم من المقبوحين. ولقد آتينا موسى الكتاب، آتاه الإتيان وصف فعله. نعم. والمؤتي ليس من أسمائه. من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، أهلك إهلاكا، الإهلاك هيبقى وصف فعلي، والمهلك اسم مقيد. نعم. مش كده؟ نعم. وطبعا ده كله برضو شاهد للدعوة إلى توحيد العبادة لله عز وجل. وما كنت بجانب الغربي اللي هو جبل الطور يعني. نعم. قضينا إلى موسى الأمر، قضى قضاء، فالقضاء وصف فعله، والقاضي ليس من أسمائه لا مطلق ولا مقيد. نعم. وما كنت من الشاهدين، ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر. أنشأ إنشاء، فالإنشاء هيبقى وصف فعله، والمنشئ اسم مقيد. أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نعم. وما كنت ساويا في أهل مدينا تتلو عليهم آياتنا، ولكننا كنا مرسلين. وده برضو شاهد توحيد العبادة. نعم. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، نادى النداء وصف فعله، والمنادي ليس من أسمائه، ولكن رحمة من ربك. الرب اسم من أسماء الله الايه مطلقة، وهو هنا مقيد. نعم. دل على ذات الله على صفة الربوبية بالمطابقة، وعلى ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى صفة الربوبية وحدها بالتضمن، وعلى صفات أخرى زي الحياة والقيومية باللزوم. نعم. ولكن رحمة من ربك. ولكن رحمة من ربك، أي إرسال رسالة. نعم. الرحمة هنا اللي هي الشرائع والأحكام والدين وقيام الحج على العباد، فسماه الحق سبحانه وتعالى رحمة. ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. على فكرة الرحمة هنا تيجي بمعنى الرحمة الإيه؟ العامة. العامة والخاصة. لأن الخاصة هنا على أساس إن الشرع، الشرائع والأحكام. فدي رحمة للعباد. عامة على اعتبار إن هي للكل. وخاصة على اعتبار من استجاب. نعم. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا. أرسل إرسالا، فهو المرسل، المرسل اسم مقيد والإرسال وصف فعله وأرسل فعله. والآية شاهد لتوحيد العباد، فنتبع آياتك ونكون من آياتنا. تشمل اتباع الوحي اللي جاء به والتأسي بالرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. ونكون من المؤمنين. فلما جاءهم الحق من عندنا، الحق هنا يشمل الدلالة على الكتاب وعلى السنة، كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. قالوا لولا أوتي، أي النبي عليه الصلاة والسلام. وطبعا الحق هنا قد يطلق ويراد به النبي عليه الصلاة والسلام برضه. يعني الحق جاءهم الحق القرآن والسنة من الحق سبحانه وتعالى، أو جاءهم الحق اللي هو الرسول عليه الصلاة والسلام من نعم. عند الله. نعم. قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، أي آتاه الله ما آتى موسى من الخوارق العادات. نعم. زي العصا وغيرها يعني. فالإتيان وصف فعله، وده مسند إلى الله تبارك وتعالى. لولا آتاه الله. الإتيان هيبقى وصف فعله، وإيه والمؤتي ليس من أسمائه. أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل. طب هو هنا المقصود بها فرعون وقومه، والمراد أهل مكة اللي قالوا الكلام ده. نعم. يعني المراد إن اللي كفر فرعون، والمخاطب أهل مكة. أهل مكة. ودي يعني البلاغة في إن يكون التركيبة كده. أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل. أهل مكة هل هم كفروا بما جاء به موسى من قبل؟ ده هم عايزين آية زي إيه؟ زي موسى. زي موسى. فجعل كفرهم ككفر فرعون في مسألة الجحود، إن أنتوا شايفين الحق وعارفينه ومش عايزين تؤمنوا به. لأن الدلائل اللي عند النبي عليه السلام ربما تكون أكثر من اللي جابها موسى. نعم. اتضحت النقطة ديت؟ أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل؟ قالوا سحران تظاهر، وأنتوا قلتوا على النبي عليه السلام إنه ساحر. نعم. وكاهن وشاعر. وربنا رد عليكم التفصيل. فقالوا سحران تظاهر وقالوا إنا بكل كافرون، ده اللي هم قوم فرعون، والمراد برضو أهل مكة. ليه؟ لأن هم اللي طلبوا هذا الكلام، قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. نعم. قل، والخطاب للنبي عليه السلام. نعم. فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. أهدى منهما أتبعه. أتوا بكتاب من عند الله، هاتوا أنتوا كتاب أهدى من الذي جاء به موسى وجاء به هارون اللي هو التوراة، فورونا التوراة عشان نتبعها. فلو جابوا التوراة لازم يروحوا اليهود، ولو جابوا التوراة هنقارنها باللي نازل. نعم. فنلاقي اللي نازل أحسن من اللي عندكم، واللي موجود عند التوراة فيها تناقضات وتحريفات. طب هو ممكن أهدى منهما من ما جاء به موسى وجاء به محمد؟ تشمل هذا. بس هو قل فأتوا بكتاب من عند الله. نعم. هو أهدى منهما أتبعه. يعني أهدى مما في التوراة وفين في القرآن. فهم علشان يجيبوا كتاب ما فيش قدامهم غير التوراة. ايه اللي موجود قدامهم؟ اليهود. او روحوا جيبوا من عند النصارى، والنصارى بيؤمنوا اصلا باللي عنزع اليهود. فروحوا هاتوا التوراة. وانا هجيب الكتاب اللي نزل. ونشوف الاهدى نتبعه. شفت بقى ازاي؟ نعم. يعني كأن الرسالة جاية موجهة الى شقين، شق لقريش وشق لليهود. او زي ما بيقولوا عندنا ضربت عصفورين بحجر. ناخد بالك ازاي؟ صحيح. قل فاتوا بكتاب عند الله هو اهدى منهما اتبعه ان كنتم صادقين. نعم. اذا كان فعلا عندكم رغبة في الاتباع، لكن انتم لستم صادقين في الرغبة في اتباع النبي من الأنبياء. نعم. أيا كان، سواء كان موسى أو محمد أو غيره، أنتم ما عندكوش رغبة في اتباعهم أصلا، أنتم أصحاب أهواء. فإن لم يستجيبوا لك، يعني لم يستجيبوا لك في الإيمان بما أرسل إليك. نعم. وبما ذكرته لهم في الكتاب، أو لم يستجيبوا لك في أنهم راحوا جابوا التوراة علشان يقارنوها باللي عندك، وجابوا اليهود معهم، وعلى فكرة هتلاقيهم حاولوا ان هم يقارنوا يقيموا الحجه بالحجه. الكلام ده معناه ايه؟ رساله واضحه، روحوا هاتوا التوراه. شوفوا كتاب اهدى من اللي انا جبته. فشوفوا اهدى من، هيروحوا للتوراه. ففي حاجه اهدى من التوراه؟ لا. فيروحوا يسالوا اليهود، اقول لهم لا، خلي اللي عندنا مسطور، خلي اللي عندنا مسطور، وما فيش اهدى من الايه؟ التوراه. وحتى هيقول لك كده، ما فيش اهدى من التوراه. طب هاتوا التوراه عشان محمد يتبعها ويمشي وراك ويبقى يهودي. اليهود قالوا لا، ما نقدرش نروح له، ده هو فضحنا. نعم. وعرانا في كل صغيره وكبيره، وما نقدرش نتكلم ولا نفتح نفسنا. فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون ايه؟ اهواءهم. ومن اضل من اتبع هواه بغير هدى من الله، ان الله لا يهدي القوم الظالمين. نعم. مفهوم المخالفة يهدي المؤمنين. نعم. طيب نيجي بقى في ايه؟ في الآية اللي ربنا يقول ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. وصلنا لهم القول، وصل التوصيل هيبقى وصف فعله، والموصل ليس من أسمائه. نعم. الله عز وجل وصل لهم القول. انت عارف كلمة وصلنا دي غير كلمة ارسلنا. وصلنا لهم القول، يبقى راحت لكل واحد، الرسالة وصلت. انت عارف اقول لك ده جواب بعلم الوصول. الجواب اللي هي رسالة، رسالة بعلم الايه؟ الوصول، انها وصلت. فعلم الوصول ده معناه ان التاني وقع على انها وصلته. ايصال استلام. ايصال استلام. فايصال الاستلام معناه قيام الحج عليه، وصلتك وصلتك خلاص. نعم. فربنا يقول ولقد وصلنا لهم القول. فالكلام وصلهم. ووصل اليهود انه هاتوا كتاب اهدى مما نزل علي او نزل على موسى. فهم طبعا يعني عشان يعملوا العمليه ديت صعبه شويه. لا، الرساله وصلت لهم الوقت خلاص، ومجرد ما ينزل القران. نعم. على طول الرساله بتوصل اليهود وبتوصل النصارى، بتوصل في كل مكان، لان ربنا انزل القران بحيث ييسر للذكر فيحفظ بسرعه. يعني مجرد بس ما واحد يسمعه على طول ينقضح في ذهني، لا سيما في ايام العرب. نعم. اللي كانوا بيسمعوا المعلقه كامله انطبع في اذهانهم. فالكلام بيوصل بسرعه جدا جدا لليهود وللنصارى وفي كل مكان في الأرجاء كلها. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، تقام الحج عليه. نعم. ثم أخبر الله عز وجل عن طائفة من أهل الكتاب لما وصلهم الكلام ده آمنوا، الذين آتيناهم الكتاب من قبله، أي من قبل هذا الكتاب اللي هو القرآن اللي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هم به يؤمنون، آمنوا وأسلموا ودخلوا في الإسلام. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. يعني هو ده نفس المنهج اللي كان عليه جميع الأنبياء اللي هو منهج الإسلام، احنا كنا مسلمين. فزادنا ما جاء على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بصيرة ويقين، فآمنوا بالرسول عليه الصلاة والسلام، آمنوا بما سبق من الأنبياء والمرسلين، وآمنوا بموسى وآمنوا بعيسى وآمنوا بالنبيين أجمعين، وآمنوا بما نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فزادهم معرفة ويقين. نعم. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، في إيمانهم بالسابقين وإيمانهم بنبينا عليه الصلاة والسلام. مش كده وبس، وصبروا أي الصبر اللي هو واجهوا فيه اعتراضات كثيرة جدا من قبل اليهود اللي كانوا معاهم أو من غيرهم. نعم. ويدرؤون بالحسنات السيئة، يعني يتحملوا أذى كتير جدا جدا، وبسبب حرصهم على الطاعة كانوا ينصح إخوانهم ومما رزقناهم ينفقون. يا بوصف بقى حالة المؤمنين اللي آمنوا من أهل الكتاب بنبينا عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، سواء كان في المدينة سواء في النصارى ممن لا يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم، سواء مما حدث في الحبشة عند النجاشي، وقيل ان في اكثر من 70 واحد من القساوسة اسلموا بسبب سماعهم لكتاب الله عز وجل وتحملوا كثيرا من الاذى، وناس كتير حتى وقتنا هذا ياما في واحد يعني ناس اسلمت ودخلت في الاسلام. الفضل المنتظر اهل الكتاب اليهود والنصارى كبير وعظيم لو آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. جزاك الله كل خير فضل الدكتور، ربنا يكرمك في ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأصدقاء البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واجعل سبيل الحق يا ربنا.